السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأيها الأخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى وضح لنا أن الإنسانية كلها في خسارة، واستثنى أربعة أصناف من الناس: إلا الذين آمنوا وربط الإيمان كذلك، وعملوا الصالحات كذلك بالعمل، ثم وتواصوا بالحق، والتواصي بالحق كذلك يريد صبر وتواصوا بالصبر. فمن أجل هذا المقصد يا أخوة الكرام، يعني لكم إخوة وأحباب زاركم في الله سبحانه وتعالى، لا يريدون منكم أي شيء من أشياء الدنيا، ولكن أيها الأحبة الكرام، كيف نحن وإياكم نتفكر إن شاء الله لهذا الدين، يحيي الله سبحانه وتعالى فينا الدين، ويزداد في حياتنا الدين، ويأتي عندنا أمر الله سبحانه وتعالى كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضي الله عنهم، وهم انتشروا في بقاع العالم يبلغون دين الله سبحانه وتعالى من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني رملوا نساءهم ويتموا أطفالهم من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. وكيف ينتشر أيها الأحبة الكرام هذا الدين في بقاع العالم؟ من أجل هذا المقصد الحمد لله جمعناكم في هذا المكان الحمد لله الطيب، حتى نتدارك رحنا وياكم إن شاء الله هذا الدين، ونتحصل إن شاء الله على السعادة التي تكلم عنها الشيخ في الخطبة جزاكم الله خير. بس إن شاء الله نريد يعني منكم إن شاء الله النصرة، المقصد أن تناصرونا، والنصرة ليس بالطعام ولا بالشراب، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما هم هاجروا إلى الحبشة ناصروهم بالطعام وناصروهم بالأشياء وناصروهم بالأشياء المادية، فما انتشر الدين. ولكن أيها الأحبة الكرام، حينما هاجروا إلى المدينة وناصرهم أهل المدينة بتفريغ الأوقات وجلسوا معهم يستمعون أيها الأحبة الكرام وفرغوا أوقاتهم، الحمد لله انتشر الدين في بقاع العالم. فهكذا إن شاء الله من أجل هذا المقصد تبدأ عندنا الأعمال إن شاء الله من بعد صلاة العصر، إن شاء الله يبدأ الأعمال وتبدأ الزيارات، الزيارات بالله خالصة لوجه الله، ليس لما أي مقصد المقاصد الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أثى له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكذلك يا أحبة الكرام، فراغ المؤمن واغفر هذه التمييز نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نستغل هذه الفرصة إن شاء الله وهذا الفراغ في أعمال الخير إن شاء الله. فجزاكم الله خير، بدنا إن شاء الله تناصرونا من بعد صلاة العصر إن شاء الله، وإلى العشاء ورايح إن شاء الله. مستعدين إن شاء الله؟ جزاكم الله خير.